السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الورد، صباح السعادة. منذ صغري وأنا أحب كثيرا الشخص الذي يحافظ على الصلاة ويضبط أقواله وأفعاله بالشرع، الذي مثلا إذا سمع شخصا يغتاب ينهاه، الشخص الذي تجلس معه يحدثك عن الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة، عن قصص الأنبياء. كنت أحب هؤلاء جدا، كنت أقدرهم وأحترمهم حتى في الوقت الذي لم أكن أصلي فيه، فأنا بدأت في الصلاة متأخرا، لكن كان دايما عندي شعور أن هؤلاء وإن كانوا قريبين من الله وأنهم على طاعة وعلى خير، لكن كان عندي شعور دائما إن هؤلاء حياتهم معقدة أو كئيبة، أو لا يمكن إن هو ينطلق في الحياة ويحقق طموحه ويكون له أهداف ويغير من نفسه. كنت أشعر أنه على خير، إنسان كويس، إنسان طيب، تجلس معه لا تسمع غيبة ولا فحش في القول، لكن كان عندي إحساس إنه إنسان مقيد عن الانطلاق في سبل الخير. في الواقع أنا إنسان أحب السعادة وأحب النجاح وأحب أن أطور نفسي. كنت قديما أريد أن أكون شخصا مشهورا، شخصا ناجحا، فكنت أتصور أن الاستقامة ستعطلني عن هذه الانطلاقة. في الواقع والله يا شباب، من أول يوم هداني الله تبارك وتعالى فيه للصلاة وشرح صدري لحب الاستقامة، اكتشفت أني كنت في وهم كبير جدا. اكتشفت أن ما كنت أتصوره عن السعادة وما كنت أطلبه هو مجرد لذة سريعة، أو فرحة خاطفة، أو شهوة عابرة، أو متعة يعني لا يعني تنقضي سريعا. اكتشفت أن السعادة أمر آخر، أن السعادة هي الطمأنينة، هي السكينة، هي فرحة القلب، هي راحة البال، هي الفرح بالله. اكتشفت كذلك أن هذه الوسائل التي نظنها من السعادة، يعني الإنسان بيتصور مثلا أن السعادة تكون في الفيلا والسيارة والمرأة الجميلة والأموال والشهرة، هذه كلها وسائل للترفيه، للهو، للمتعة، لكن هذه الوسائل لا تملك أساسا أن تسعد قلبك، لأن السعادة ملك لله تبارك وتعالى وحده. الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يسعد وهو الذي يشقي. اكتشفت كذلك أن الاستقامة هي المنبه الذي ينبهني على قيمة العمر وقيمة الصحة وقيمة من حولي من أصدقائي وأهلي وأحبابي. اكتشفت كذلك أن هذه الاستقامة هي البوصلة التي توجهني للطريق الصحيح، أن هذه الاستقامة هي الميزان الذي أعرف به قيمة الأشياء، أعرف في أي شيء أفكر وعلى ماذا أحرص وعلى أي شيء أحزن إلى أي شيء أسعى وبأي شيء أفرح، وما هو الشيء الذي أسعى لتعويضه إن فاتني، وما هو الشيء الذي لا أنتبه له إن فاتني. كذلك اكتشفت أن هذه الاستقامة هي بركة اليوم وزاده، وأن أعظم قوة وطاقة وقدرة يعطاها العبد إنما تكون بسبب تأديته لواجبات يومه، لحق الله تبارك وتعالى عليه. اكتشفت كذلك أن السعادة توسع دائرة الطموح وتوسع دائرة الهدف، بينما كنت أنانيا لا أفكر إلا في نفسي، لا أفكر إلا في أن أكون مشهورا أو أن يكون لبسي جميلا أو يكون عندي منزل أو أن أكون رياضيا كبيرا، أو لا أفكر إلا في نفسي. اكتشفت أن السعادة أوسع من ذلك بكثير، وأن السعادة في العطاء وليست في الأخذ، وأن السعادة تبدأ بأن تعرف ماذا عليك من الحقوق: حق الله، حق الوالدين، حق الزوجة، حق الأبناء، حق الأسرة، حق الجيران، وأن تسعى في أداء هذه الحقوق. كذلك اكتشفت أن الاستقامة على الدين تدفعني دفعا إلى تغيير نفسي للأفضل في كل ميادين الحياة. فبينما أنا كنت أفكر في شيء واحد، أن أكون رياضيا مشهورا أو أن أكون في منتخب مصر مثلا أو أسافر بطولات دولية، هذا كان أقصى طموحي. الاستقامة تضعك على الطريق الصحيح، تجعلك ناجحا في كل أبواب الحياة إذا فهمت هذه الاستقامة فهما صحيحا. فبينما أنت تفكر في طريق واحد، إذا بالاستقامة تدفعك إلى كل طريق ممكن للنجاح. أن يكون قلبك سليما، وأن يكون عقلك حكيما، وأن يكون لسانك ينطق بالطيب من القول، وأن يكون شكلك جميلا، وأن تكون نظيفا، وأن تكون قويا، وأن تكون رياضيا، وأن تكون زوجا صالحا ووالدا صالحا، وأن تكون عاملا مجتهدا نشيطا تطلب التميز كل يوم، وهكذا. فما عطلتني في شيء، بل هي التي دفعتني دفعا، وهي التي أشعرتني بقيمة الوقت والحياة، هي التي كانت تؤزني أزا كلما ضعفت همتي، كلما كسلت، كلما غلبتني الشهوات، هي التي تدفعني دفعا أن أغير من نفسي. علمت كذلك أن فرقا كبيرا بين المظاهر الخارجية للسعادة وبين السعادة الداخلية. المظاهر الخارجية تعطيك متعة، تعطيك لذة، تعطيك فرحة مؤقتة، لكنها لا يمكن أن تسعد ما بداخلك، لأن ما بداخلك هو طمأنينة وسكينة وراحة وفرح وانشراح صدر، هذا لا يملكه أحد إلا الله، والله سبحانه وتعالى بيّن طريقه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لكن كثير من الناس لم يذق حلاوة الإيمان ولم يذق طعم الإيمان، فلذلك هو لا يتصور هذا، هذا أمر لا يمكن أن يتصور أو يحكى، هذا أمر يعاش. وأعظم الناس جهلا من يظن أن رب العالمين تبارك وتعالى يمكن أن يسعد الكفار في الدنيا وأن ينعمهم نعيما يرضى به عنهم وأن يشقي أولياءه المؤمنين، هذا من أجهل الناس علما وعملا، ذلك الذي يتصور أن الله لا يتولى الصالحين وأن الله يسعد أهل الكفر والفسوق والعصيان. لذلك بيّن الله سبحانه وتعالى قال: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. الله سبحانه وتعالى يعطي هذه المظاهر لكل الناس، وما كان عطاء ربك محظورا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. هذا التفضيل في الدنيا هو تفضيل ابتلاء واختبار، أما التفضيل في الآخرة فهو تفضيل جزاء، والله سبحانه وتعالى ينعم أهل طاعته أعظم ألف ألف مرة مما يظهر أنه يتنعم به أهل الكفر والفسوق والعصيان. فالذي مظاهر وبين السعادة فيجعل وجودها دليلا على السعادة ويجعل عدمها دليلا على عدم السعادة شخص جاهل، جاهل شرعا وعقلا ووحيا. والله سبحانه وتعالى من أخص المعاني التي أبطلها الربط بين سعادة القلب وبين هذه المظاهر. لكن ما معنى أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ سجن المؤمن لأنه محبوس فيها عن هواه، عن المحرمات، عن شهواته، كما تحبس طفلك عما يضره، طفلك يشتهي أشياء تضره وأنت تعلم أنها تضره، فهذا المنع ليس حرمانا وإنما هو حماية، ففرق بين الحرمان والحماية. فالله تبارك وتعالى يحميك، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، فهذا تطهير وتزكية وتعليم وهداية. كذلك الدنيا سجن المؤمن بالنسبة لما ينتظره في الآخرة، والمؤمن مع كون الدنيا سجنا في حقه بهذا المعنى، لكنه أرجح لذة وفرحا وطمأنينة وسكينة بما لا يقاس من الكافر. الكافر يعيش في اضطراب، يعيش في قلق، يفكر في كل تفاصيل الحياة لأنه لا يعتمد على الله، أما المؤمن فيتوكل على الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. كذلك لا يمكن أن يصاب المؤمن بسبب إيمانه، وهذا من الأخطاء المشهورة، يظنون أن معنى يبتلى المؤمن على قدر دينه أن الإيمان هو سبب البلاء، وهذا معنى باطل، لا يمكن أن تكون الطاعة أو الابتلاء سببا في المصيبة، وإنما يصاب المؤمن ليطهر ويبتلى ليستخرج منه معاني الصبر والإيمان والطاعة والتقوى، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أما عن النجاح والطموح، أعظم شيء تنجح فيه ما خلقت له، وأحاول أن أضرب مثالا هنا. تصور أن رجلا أرسل ابنه إلى بلد ليتعلم ويأخذ دكتوراه مثلا، فهذا الولد ذهب إلى هذه البلد، اشتغل بالتجارة وراح للجيم عشان يعني اللي هو صالة الأثقال يبقى رياضي، وتزوج وصار غنيا، لكنه لم يأخذ الشهادة التي أرادها منه أبوه. هل هذا الشاب حقق ما بعث له؟ لا. هذا بالضبط ما يحصل لكثير من الشباب، يفكر في كل تفاصيل الحياة، في شكله، في لبسه، في سكنه، في مركبه، في ملبسه، في مأكله، ولا يفكر فيما خلق له. أعظم ما ينبغي أن تسعى في تصوره والتخطيط له والنجاح فيه والسعي فيه هو ما خلقت له. اجمع بعده ما شئت من النجاحات في شكلك، في لبسك، في جسمك، في عملك، في أي شيء، لكن الذي لم ينجح في الذي خلق له فماذا ربح؟ والذي نجح فيما خلق له فماذا خسر؟ فلذلك لابد أن تعلم أن الله تبارك وتعالى يتولى الصالحين، حتى لو نزل بك بلاء فإن الله تبارك وتعالى ينزل لطفه عليك. ما بال المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، فالله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لذلك شباب، كل إنسان منا يطلب السعادة وعنده طموح. من أعظم الباطل ومن تلبيس الشيطان، شياطين الإنس والجن وهم منتشرون كثيرون، أن يصوروا لك أن الاستقامة هي التي تمنعك من السعادة، أو التي تصدك عن ما تحقق ما تطلبه من الطموح. وهذا بالضبط فعل إبليس، أن إبليس صور لآدم عليه السلام أن أمر الله مصادم لمصلحته، وأن مصلحته تتحقق بمعصية الله. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وفي الآية الأخرى، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فهو يعمل في اتجاهين، يصور لك أن سعادتك وتحقيق غاياتك لا تكون بالاستقامة، ويصور لك أن الاستقامة أكبر عائق في تطوير نفسك أو في الحصول على مطالبك. وهذا من فعل الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، وأضل الناس من يترك هداية ربه في الوحي ويتبع شياطين الإنس والجن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسعد قلوبنا وأن يصرف قلوبنا إلى طاعته، وأن يرزقنا همة عالية في الخير. اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد والثبات في الأمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.